فضلك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، شرعنا في المرة السابقة في الكلام على الإكراه، وذكرنا مناسبته للباب، نوع عموما الإكراه يدخل في كل الأبواب الشرعية، ثم متى أكره على ترك واجب أو فعل محرم فإن هذا عذر شرعي، لكن لابد أن يقدر بقدره وأن يضبط بضوابطه. ولما كان باب الموالاة أكثر الأبواب التي يدعى فيها الإكراه بغير أن يكون ذلك إكراه معتبر شرعا، نسب أن يذكر الإكراه هنا ويذكر ضوابط. ذكرنا أن باب الإكراه فرع على أحد الأبواب الشرعية العظيمة، وهي باب المصالح والمفاسد ودفع أدنى أكبر المفاسد بارتكاب أدناها، إذا تعرضت مصلحتان قدمت أولاهما، وإذا تعرضت مصلحتان دفعت أكبرهما. فمتى غلب على الظن وجود ضرر ويمكن دفعه بضرر أقل منه، فإن حينئذ يسرع هذا على اختلاف درجة المشروعية كما بينا في المرة السابقة. يتفرع على هذا باب الاضطرار، وهو إن الإنسان إذا اضطر لارتكاب محظور أدنى للحفاظ لدفع محظور أكبر، يضطر لأكل ميتة فيها ضرر في البدن، ولكن ضرر يمكن احتماله إذا كان الأمر هو ممكن يموت، فبلا شك أن الضرر اليسير، أن ضرر الميتة أكل الميتة وضرر المرض المتوقع من أكل الميتة يعني دون ضرر الموت بكثير، فيشرع له حينئذ أن يأكل الميتة أو يشرب الخمر أو غير ذلك من الأمور. كما يبقى فرع على قاعدة المصالح والمفاسد قاعدة العذر عند الضرورة أو الضرورات تبيح المحظورات، من باب الضرورات الإكراه حينما يوجد، هنا المسألة أخص شوية من الاضطرار، إن هنا الإكراه يوجد شخص مكره، هذا الشخص بيهدد بإيقاع عقوبة، بيهدد بإيقاع عقوبة، وإن باب الإكراه كله مبني على التهديد بإيقاع العقوبة، لأنه إما أن يهدد فيغلب على الظن صدقه فيكون الأمر مبني على التهديد من أول الأمر، وإما أن يشرع في العقوبة ويغلب على الظن أنه يستمر فيها، يبقى برضو القضية هي التهديد بما سيتجدد من العقوبة، وإلا لا، ما مضى من العقوبة لا يعد إكراها، يعني لو هو فعل ما عنده وانتهى خلاص، ما هو الضرر وقع فإنما يدفع ضرر المنتظر أن يحصل بالإكراه. ذكرنا أن الحافظ بن حجر رحمه الله ذكر شروطا للإكراه هي مستفادة من معنى كلمة الإكراه لغة وشرعا، أنه يبقى فيه غلبة ظن حقيقية، غلب الظن بأن في ضرر سيقع، دي واحدة. الأمر الثاني حنوازن بقى بين الضرر، يعني الشروط اللي هو ذكرها كلها من باب شرط منهم أنه يبقى مكره فعلا، ما يبقاش راضي، لا يظهر منه ما يدل على اختياره، والثلاث شروط التانيين معناها أن يكون في غلب الظن بأن الضرر سيقع. طيب بعد ما انتهينا لكده ننظر هذا الضرر، نوازن بينه وبين الضرر الذي سيقع وبين الضرر المطلوب فعله. بعد يقول الإنسان مثلا اقتل نفسك وإلا حجلدك مثلا، طيب ما هو القتل ده أعظم من الجلد، لا يبقى ما يبقاش إكراه، وهكذا. فقلنا يبقى فيه إيه؟ في موازنة بين الفعل المكره عليه وبين العقوبة المتوقعة، تتفاوت المسألة، فقد يكون في بعض المسائل يبقى فيها يصح أمر معين أنه يكون إكراه على فعل ولا يعتبر إكراه على فعل آخر. يعني دي أهم المسائل في الباب، وكنا انتهينا منها بفضل الله تبارك وتعالى، يعني باقية يعني ربما يكون مزيد تفصيل وتوضيح لهذه القضية، يقول هل يصح الإكراه على القول والفعل أم على القول فقط؟ طبعا الأصول اللي ذكرناها تقتضي أن الإكراه يصح على القول والفعل، ولكن لأن بعض العلماء قال باقتصاره على القول فقط يعني ناسب أن تبحث المسألة، وفي الواقع أن اللي قال باقتصاره على القول فقط أخذ هذا من آثار لو تموعن فيها تبقى نجد أنها مش أنها إكراه على الفعل، أنها تدل على أن الإكراه يكون على القول فقط، لا ده هي دليل على ما ذكرناه من الموازنة بين الفعل المكره على فعل وبين العقوبة. مثلا يعني أشهر ما استدل به قول المسعود رضي الله عنه: ما من كلام يضرأ عني صوتين من ذي سلطان إلا كنت متكلما به. ده أنا وعايز يبين أن يوسف عليه السلام أكره على الزنا وهدد بالسجن فرضي بالسجن ولم يزن، بينما لو أن الكلام كلمتين يرضي بهم ظالم ده ممكن، ده لو كان العقوبة هي صوتين لا هيقول الكلمتين ويضرأ عنه الإيه؟ الصوتين، مش أن القول يختلف عن الفعل، ولكن ربما يكون في كثير من الأحيان القول أهون، ممكن الإنسان يضرأ عن نفسه العقوبة اليسيرة لو كان المطلوب منه إيه؟ لأنه يقول قول يعني ويرحل أو نحوه. يقول قال القرطبي رحمه الله: ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الرخصة إنما جاءت في القول، وأما في الفعل فلا رخصة فيه، مثل أن يكرهوه على السجود لغير الله. قلنا ده برضو يعني هذا ربما بعضهم ذهب إلى هذا للحديث الوارد في أنه دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب، أما الذي دخل مر رجلان بقوم على يعكفون على صنم لهم، فقالوا الأول قرب، قال لا أجد ما أقرب، قالوا قرب ولو ذباب، فلم يقرب فقتلوه فدخل الجنة، وقالوا للآخر قرب ولو ذباب فقرب ذبابا فدخل النار. الحديث ضعيف، يبقى إذن لا حجة فيه، وعلى فرض صحته هنقول في أحد جوابين. ليه؟ لأن أدلة العذر بالإكراه أظهر، ومن أنها تعارض بهذا الحديث، ويمكن الجمع، إما أن يقال أن هذا أن الرجل الذي قرب كان راضيا، هو هنا ما ذكرش أنه هو كان صاخب، هو قال لهم أنا لا أجد، هو يبدو أنه كان، لو الحديث صحيح والقصة وقعت فعلا يبقى يبدو أنه هو فعلا عذره أنه ما كانش معه حاجة يقرب، فلما دفعوا إليه شيء ولو حقير دفعوا إليه ثباب قالوا له قربوا راح مقرب، يبقى إذن هذا مع أن ظهر القصة يعني يوحي بأن هذا فيه إكراه ولكن ليس تصريحا، وما دام أنه مش صريح في أن ده إكراه، لو كانت القصة صحيحة يبقى يبقى أنها ليست صريحة، خد بالك ده إيه، لا صحيحة ولا صريحة، ده ساعات في أبواب نقوله يعني أن الدليل الصحيح ليس بصريح والصريح ليس بإيه بصريح، لكن هذه القصة لا هي صحيحة ولا صريحة، فالدفع الأول بضعفها، الدفع الثاني إن نقول بعدم صراحتها وبالتالي لا تناقض الأدلة الثابتة على فرض صحتها وصراحتها، فلو صحت وكانت صريحة في الدلالة على أن هذا الرجل أكره ودخل النار يبقى تكون دليل قاطع على أن العذر بالإكراه من خصائص هذه الأمة، ولكن يبقى لأن القصة غير صحيحة وغير صريحة، فيبقى برضو مسألة أن العذر بالإكراه هل هو من خصائص هذه الأمة أم لا محل اجتهاد ونظر بين أهل العلم. يبقى إذن هذا الدليل ليس فيه شيء. قال مثل أن يكرهوه على السجود لغير الله أو الصلاة لغير القبلة أو قتل مسلم أو ضربه أو أكل ماله. قلنا الحاجات دي قتل مسلم هذا يعني مجمع على أنه لا يجوز، مش من باب أنه فعل، من باب أنه دي أعلى مفسدة ممكنة، فهو هيضرأها بإيه؟ ما هو بيضرأ عن نفسه القتل، طب يقتل مسلم، يبقى ده المسألة من هذا الباب، أن قتل مسلم مفسدة، أن أي عقوبة بيهددوه بيها هتبقى أدنى من هذه المفسدة، وكذا الاعتداء على عرضه، وأما ضربه فينظر يعني الضرب الأذى البالغ كالجلد ونحو هذا أيضا داخل في هذا الباب، أنه لا يجوز من باب حرمة المسلم ومن باب أن الإنسان ما يوفرش نفسه بالاعتداء على أخيه. أما الضرب اليسير أو أكل المال هذا يعني ربما فيه نظر. يقول أو الزنا، ذكرنا التفصيل برضو، الزنا بمن له حرمة المسلم أو المعاهد أو الذمي ولا يرضى بالفعل به فهذا لا يجوز إجماعا، وأما غير ذلك فيجوز. وشرب الخمر، المسألة شرب الخمر الظاهر إن فيها إكراه، وأكل الربا هذا أيسر، هذا أيسر من باب إن هو يقولوا له التزم إن المئة الألف دي بألف ومئة، وهذا إنما الربا إنما حرمه الله لما فيه من قطع الأوصال وال يعني الظلم، وهذا يعني يعني الباب باب الظلم، يعني إذا كان الباب مداره على الظلم المحض فدفع ظلم أكبر بهذا الظلم من باب أولى. يقول يروى هذا القول إن ما فيش رخصة في الإكراه على الفعل، يروى هذا عن الحسن البصري رضي الله عنه، وهو قول الأوزاعي وسحنون من علمائنا، من علماء المالكية، الإمام القرطبي مالكي، يقول وهو رأي سحنون من علماء المالكية. وقال محمد بن الحسن يا صاحب أبي حنيفة إذا قيل للأسير اسجد لهذا الصنم وإلا قتلناك، قال إن كان الصنم مقابل للقبلة فليسجد ويكون نيته لله تعالى، وإن كان لغير القبلة فلا يسجد وإن قتلوا. هو بيقول إن القول بعدم الإكراه في الفعل ده قول الحسن البصري وقول السحنون من أمة الملكية، بينقل عن بعض الأحناف انه حيفرق في الحالات اللي ينفع يبقى لها تأويل في نفسه، كأن يقال له اسجد للصنم فيسجد اذا كان الصنم تجاه القبلة وينوي لله وإلا فلا. يقول القرطبي والصحيح انه يسجد وان كان لغير القبلة وما احراه بالسجود حينئذ. وعن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة الى المدينة على راحلته حيث كان وجهه، وفي رواية غير أنه لا يصلي المكتوب. فإذا كان هذا مباحا في السفر في حالة الأمن لتعب النزول عن الدابة للتنفل فكيف بحالة هذا المكره؟ يعني المسألة بيقول لو هو المسألة أنه ينوي لله، ما هو ينوي للقبلة والغير القبلة، ما هو الغير، ويقول لو كان الصنم تجاه القبلة يسجد ونيته لله، طب إذا كان لغير القبلة وكأن محمد بن حسن ذهل إن في سجود لله إلى غير الإيه؟ إلى غير القبلة، بل فيأتي في باب سجود الشكر وسجود التلاوة أن بعضهم قال إن دول لا يشترط في مستقبل القبلة، والراجح اشترطهم، لكن المقصود هنا إن المسألة لها نظائر في الشرع لو الموضوع إنه ينوي أن يكون لله، مع إن العذر أعم من كده، يعني افرض حاجة ما ينفعش ينوي فيها كده الظاهر إنه هو إيه إنه يجوز. يقول واحتج من قصر الرخصة على القول، أي على القول فقط دون الفعل، بقول ابن مسعود ما من كلام يضرأ عني صوتين من ذي سلطان إلا كنت متكلما به، فقصر الرخصة على القول ولم يذكر الفعل، وهذا لا حجة فيه. هذا ذكرنا يأتي في الأصول إن شاء الله الكلام على مفهوم المخالفة. هو ما قالش كده تصريحا أنه لا رخصة في الفعل، إنما قال أن الرخصة في الإيه؟ في القول. احيانا بعض العلماء يقول لك طيب اذا كان الكلام كده طب لو عكسنا، يبقى وكانه يعني ان الرخصه ايه، هو بيقول هناك رخصه في القول، يبقى وكان معناه انه لا رخصه في الايه في الفعل. هذا يسمى مفهوم الكلام، منطوق انه في رخصه في القول. طب مفهومه، طبعا باب المفهوم بصفه عامه باب شائك جدا، وجزما لا يجوز العمل بأي بكل مفهوم وإلا أدى إلى الكفر. لو قلت محمد رسول الله، لو حبيت تعمل لها مفهوم يبقى إيه، غيره ليس برسول الله، هذا كفر والعياذ بالله. يبقى إذن جزما باب المفهوم معروف إنه باب عليه قيود للدرجة التي جعلت بعض العلماء لا يحتج بالمفهوم مطلقا، ولكن الظاهر أن المسألة بيرجع فيها إلى القرائن، هل المتكلم قصد المفهوم أم لا، ده بيتفهم من سياق الكلام. واحد بيسأل عن الإكراه فيقول ما من كلام يبرأ عني صوتين من ذي سلطان إلا كنت متكلما به، إذن الكلام ما كانش في معرض الكلام على الكلام والقول أو الفعل، ده بيدي مثال، كون المثال خرج إنه هو بقى من القول هذا ما يعنيش إن إيه؟ إنه تعرض أو إنه كان يقصد المنع الفعل. لكن مثلا مر بنا في الفقه مثلا حديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبر، وإن كان ده حتى مختلف هل نعمل بمفهومه أم لا بين الفقهاء وشرحناه، لكن قلنا إلا عمل بالمفهوم قوى المفهوم من جهته إن كان في سؤال عن الماء وما يرد عليه من السباع، فقال لهم إذا كان الماء اللي انتوا بتسألوا عنه ده ماء أبار بيجي السبع لعاب السبع نجس كما ذكر، السبع يشرب من الايه؟ من هذا الماء، بيختلط لعابه بالماء، فقال لو إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني أنتم تسألون عن ماء كثير أكثر من قلتين وهذا الماء لا يحمل الإيه؟ الخبث. هنا الشافعية والحنابلة قالوا هذا العمل بالمفهوم هنا قوي، إن هو ذكر القلتين قصدا مع إن ما كانش لهم إيه؟ أي سياق في الكلام، وكأن هو يقول له هذا الماء الذي بلغ هذا الحد من الكثرة لا يضره، فقال فعلم أن ما دونهما إيه؟ يحمل الخبث أو يضره الخبث. ومع ذلك فالمالكية لا يعملون بهذا المفهوم ويعتبرون هذا الحديث لا مفهوم له، يعني إذن باب المفهوم ده باب إيه؟ شائك. عموما المرجع فيه إلى القرائن، المتكلم لما قال فلان حضر الدرس كان هو في معرض بتقول له عد لي من حضر مثلا، فرح قال فلان وفلان وفلان وسكت، في الحالة دي نعتبر ان المسكوت عنه ايه؟ لم يحضر، يبقى هنا المفهوم له قوة. لكن لو انت بتسأله أرأيت فلان حضر الدرس، يبقى اذا هو لم يتعرض لغيري ولا يتصور ان كان هو وهو بيقول الكلمة دي انه كان بيعني ان لها مفهوم وإن هو بيتعرض للكلام على غيره. إذن كلام ابن مسعود رضي الله عنه هنا مما من الواضح في السياق إنه لم يقصد هذا المفهوم، إنه لم يقصد، هو بيقرر منطوق كلامه ولم يقصد هذا. قد بالك إن الكلام ده فين المفهوم اللي احنا بنتكلم عليه؟ في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، في كلام غيرهما في احتمال ثالث احنا بنقوله ايه؟ يا إما يعني أصد المفهوم يا إما ما أصدش، في إن هو يكون ذهل أن للكلام مفهوما أصلا، لكن ده ما إيه؟ مش لا يكون في الوحي يعني. لكن كلام الناس ممكن زي ما كنتش واخد باله إن العبارة دي يمكن ابتداء أن يبقى لا لم يتطرق إلى ذهني إنها يمكن أن تفيد هذا أو ده. الحاصل إن كلام مسعود رضي الله عنه الظاهر أنه لا مفهوم له للقرائن التي تدل أنه بيدي مثال على أمر فعل قول معين يسير مهدد، يعني يهدد عليه بعقوبة يسيرة، فيضرأ هذه العقوبة اليسيرة بهذا الأمر اليسير كما ذكرنا، يبقى ده أقرب أن احنا نحتاج به على قاعدة الموازنة بين، طبعا الموازنة بين العقوبة وبين الفعل ده هي، لأن الباب كله مبني على باب الايه؟ ضرء المفاسد، على باب ضرء المفاسد، فيبقى من هنا تستنتج الايه؟ القاعدة هذه. ولكن يبقى كلام مسعود يصلح أن يكون شاهدا له. يقول الإمام القرطبي واحتج من قصر الرخص على القول بقول ابن مسعود ما من كلام يهدر عني صوتين من ذي سلطان إلا كنت متكلما به، فقصر الرخص على القول ولم يذكر الفعل، وهذا لا حجة فيه، لأنه يحتمل، وده أقرب الاحتمالات، أن يجعل الكلام مثالا وهو يريد أن الفعل في حكمه. وقالت طائفة الإكراه في الفعل والقول سواء إذا أصر الإمام، روي ذلك عن عمر بن الخطاب ومكحول وهو قول مالك وطائفة من أهل العراق، وروى ابن القاسم عن مالك أن من أكره على شرب الخمر وترك الصلاة أو الإفطار في رمضان أن الإثم عنه مرفوع، أن الإثم عنه مرفوع. يقول بما يصح الإكراه. قال القرطبي رحمه الله: واختلف العلماء في حد الإكراه. فروي عن عمر، يعني حد الوصف اللي عنده تسمى الحالة إكراه. فروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ليس الرجل بآمن على نفسه إذا أخفته أو أوثقته أو ضرب. دي أمثلة ل يعني أمور تعد إكراها، أن يوثق الإنسان أو يضرب. قل إذا أخفته يعني هددت بالعقوبة كما ذكرنا، هو الباب كله مبني على تهديد بعقوبة، ولكن أحيانا الإنسان يبقى ما لحقش يختار التاني شرع في العقوبة مباشرة، أو غلب على ظني إن المكره غير جاد فلم يمتثل فالتاني شرع في العقوبة، وبرضه العقوبة اللي مضت خلاص خلصت، ولكن التهديد إما أن تفعل وإما إيه أن نستمر. فعشان كده يبقى الأمر مبني على الخوف، سواء حصل جزء منه أو لم يحصل، سواء حصل جزء منه أو لم يحصل، العبرة بغلبة الظن. ساعات غلبة الظن ما تقومش غير بعد التجربة، خلاص يبقى هو ده الأمر. يقول: قال ابن مسعود: ما كلام يضرع عني صوتين إلا كنت متكلما به. وقال الحسن: التقية جائزة للمؤمن إلى يوم القيامة، إلا أن الله تبارك وتعالى لم يجعل في القتل تقية. وقال النخعي: القيد إكراه، يعني لم يجعل في قتل معصوم تقي، يعني المسألة ذكرناها إن فيش إكراه إنه يقتل معصوم. وقال النخعي: القيد إكراه والسجن إكراه، وهذا قول مالك، إلا أنه قال: والوعيد المحقق إكراه، وإن لم يقع إذا تحقق ظلم ذلك المعتدي وإنفاذه لما يتوعد به، وليس عند مالك وأصحابه في الضرب والسجن توقيت. يعني ما قالوش مثلا الضرب صوتين أو ثلاثة أو جلدة أو 10 جلدات، ولا قالوا سجن يوم ولا اثنين ولا ثلاثة. فيقول: إنما هو ما كان يؤلم من الضرب وما كان من السجن يدخل من الضيق على المكره على المكره، وإكراه السلطان وغيره عند مالك إكراه. يبقى هنا المسألة أحالها كعادته، الإمام مالك أحال مسألة كعادته إلى العرف. ذكرنا في دروس الفقه أن الإمام مالك من أصوله أن الغير مقدر شرعا يعاد في تقديره إلى الإيه؟ العرف. الشرع يذكر الإكراه ولا يذكر له حدا، يذكر السفر ولا يذكر له حدا، أو يعني يذكر إذا قيل أنه لم يذكر له حدا، إذا ذكر الشرع أي أمر ولم يذكر له حدا فحده يبقى حد إيه؟ عرفي. هذه قاعدة عند المالكية والحنابل. فهنا لم يضع حد في الضرب، كم جلدة ولا كم صوت، ما لم يضع حد في السجن، ولكن قال إنه ما يدخل الضيق على المكره. طبعا نفس المسألة اللي ذكرناها، الموازنة بين الفعل المكره عليه وبين العقوبة المنتظرة، الموازنة بين الفعل المكره عليه وبين العقوبة المنتظرة. يعني لو إنه كما قال ابن مسعود مطلوب منه يقول كلمة لن تضر، بمعنى إيه؟ إن الإنسان لو قال مثلا شهادة زور تضر مسلم، غير لما واحد مثلا يطلب منه كلمة لن ينبني عليها عمل، كلمة يعني مداهنة أو يعني كتم الحق في مجلس خاص أو نحو هذا، بخلاف لما يكون هو طالب منه إيه؟ شهادة زور، بخلاف لما يكون طالب منه أنه ينشر باطل. هذه مما لا يدخلها الإكراه، أنه هو يطلب منه أنه هو يدعو إلى الباطل، يتفرق هذه أمور كلها. فإذا هو يخطئ حتى الضرب نفسه، في حاجات ممكن يعملها ويضرع عن نفسه ولو صوتين، في حاجات ما يعملهاش غير لو أكره على أمر شديد جدا. إنسان مثلا يكره على شرب الخمر، شرب الخمر ضرر في دين العبد، ان هو يفسد عليه عقله، يبكي فترة لا يدري ما صلاة ولا ذكر، وربما هذا وربما افترى وربما فعل كذا، ضرر في بدنه لأنها داء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها داء وليست دواء. طيب، فإذا لو المسألة إن هو سيضرب صوتين عمرو ممكن يحتمله وما يشربش خمر، لأنه هو ممكن يشرب يضر في بدني من المرض أكثر من الشياطين دول. ممكن هو الفترة اللي يبقى فيها مخمورا يفعل من أنواع الفسق والفجور أو يعتاد هذا الأمر، بخلاف ما لو كان ضرب مبرح، وهذا أمر يعني يحرم من أجل ضرر لا يكون ضررا بالغا إلا مع طول المدى. يعني الضرر البدني اللي هيجي من الخمر مش هيجي من شربة واحدة أو من نحو هذا. أيضا الضرر في الدين ما هو ساعتها يبقى كان نائم، وإن كان هو أسوأ حالا كما ذكرنا ربما في درس الأصول تكلمنا هنا على الإكراه. في فرق بين النائم وبين السكران، ولذا يعني فرقنا بين أن الإنسان يتعاطى منوم وأن يتعاطى مسكر. ولكن على أي حال هيبقى في نوع من أنواع يتحمل هذه المسألة. برضو في بلا شك أن الإنسان لو سجن يوم هذا يدخل الضيق عليه ويعطله عن معاشه، فهذا ضرر معتبر، ولكن مطلوب منه إيه قصاد اليوم ده؟ ما هو إذا إحنا ذكرنا في المسألة الإجماع على إن هو إن لو أكره على أن يزني مش يزني بمن لها حرمة، قلنا دي بالإجماع نتجس، ولكن يوسف عليه السلام كان مطلوب منه أن يزني بامرأة مسقطة لحقه هي الراغبة، ومع ذلك راضية بالسجن. السجن فيه نوع من تضييع كثير من الطاعات، يعني مش مسألة من الإنسان يبقى لو كان يجوز له أن يفعل كان لازم يفعل. ليه؟ لأنه هو في السجن عطل عن كثير من المصالح الشرعية، فهو ما اختارش السجن غير وهو ليس أمامه إلا إيه؟ إلا أن يختار السجن. المسألة يعني هو ليه اختاره؟ لأنه لا يجوز له أن يزني، لا إذا كانت العقوبة المتوقعة هي الإيه؟ السجن. ليه بنقول كده؟ ما يمكن هو خد بالأفضل. لا، ده المسألة هنا فيها تعطيل عن كثير من المصالح لا يرتكبها إلا إذا كانت يعني المفسدة الأخرى أشد كما ذكرنا. فيبقى ممكن إنسان لو طلب منه برضه شيء في بعض أمور يبقى السجن يوم واحد يعد إكراه بالنسبة له، وفي أمور لا تعتبر إلا بالسجن أسابيع أو شهور، وفي أمور لا يفعلها ولو سجن مدى الحياة. يعني فهذا يعني يختلف، يعني ما نقدرش نقول حد كذا جلدة إكراه وسجن كذا ساعة إكراه، لا، ده لابد من الموازنة كمان. قل وتناقض الكوفيون، ده كلام القرطبي، فلم يجعلوا السجن والقيد إكراها على شرب الخمر وأكل الميتة لأنه يخاف منهما التلف. طبعا هم قالوا الشرع حرم الخمر والميتة لما فيهما من الفساد. طب واحد مخير يا يسجن يا ياكل ميتة، قالوا طب هو السجن مش هيطلف بدنه، يبقى يسجن أحسن من ياكل ميتة، لأنه ممكن ياكل ميتة إيه؟ يموت. في الواقع أن الميتة ضررها ما هوش إيه؟ ما هوش زي ضرر السم. الكلام ده ممكن لو هو قالوا له إيه؟ كل سم مثلا، لكن الميتة ما هم الكفار بياكلوا ميتة طول عمرهم ولا يصابون بأضرار حالية مباشرة، لا، الأضرار بتيجي عبر يعني تكرار الفعل. وبالتالي هي وجهة نظر الكوفيين في المسألة يعني جيدة، ولكن في الواقع توصيفهم للمسألة ابتداء هو يعني لو قلنا أن أكل الميتة يخاف منه التلف، أن أي ميتة الإنسان يأكلها في احتمال كبير في غلبة ظن أن هو يموت فيها أو يصاب بمرض شديد بالغ، لا، كان ساعتها يبقى إيه؟ يبقى كلامهم مظبوط. ولكن الواقع ما بيقولش كده، الواقع بيقول أن الضرر اللي بيجي من الميتة ضرر بيجي عبر وقت طويل، وما بيبقاش فيه، يبقى حينئذ لو هو دلوقتي بكرة يأكل ميتة ويخلوا سبيله، هياكل ميتة مرة ولا حاجة، مش إشكال. طبعا ناهيك أحيانا بعض الناس ياخد أمور ويطبقها تطبيق غير صحيح. طب افرض هو دلوقتي يقول له تاكل ميتة يا تسجن، والسجن هياكل فيه ميتة، يبقى المسألة واضحة. يعني هو بعد كده حيسيبوه يا إما يموت يا إما لا يحضرون له طعاما إلا الإيه إلا الميتة. يبقى هنا مسألة لابد من إعطائه. هو من الأول يوازن بقى بين الصبر حتى يموت وبين إيه وبين أكل الميت وهكذا. يقول يبقى إذن ده مش تناقض, هو تناقض مش مبناه عدم ضبط أصول المسألة, هو مبناه ان هم وصفوا الضرر المتوقع من الميتة توصيف إيه غير صحيح. قال ويجعلوهما إكراها في إقراره علي 1000 درهم. يعني قالوا له يتقول علي 1000 درهم يا إما تسجن. فالكوفيين قالوا ان ده إكراه, ايوه, وقالوا ان هو مش اكراه في الميتة, ده نتيجة الايه ان هم تصوروا ان الميتة ممكن يجي منها ضرر مباشر. نعم جاية. قال ابن سحنون وفي اجماعهم على ان الالم والوجع الشديد اكراه, ما يدل على ان الاكراه يكون من غير تلف نفس. وذهب مالك الى ان من اكره على يمين بوعيد او سجن او شرب انه يحلف ولا حنث عليه. يعني جابوه قالوا له يعني إما أن تحلف بطلاق امرأتك وإما أن تسجن, يحلف وما يبقاش ده طلاق, يقر على نفسه يقول علي 1000 درهم, يقول علي 1000 درهم ويجيبوا الشهود ويشاهدوهم ويروح أمام القاضي يقول كان ده إقرار وليد إيه إكراه وهكذا. طبعا القوانين الوضعية هي شديدة التعظيم لجانب الحرية الشخصية وبيعظموها على حساب كثير من المصالح التي اعتبرها الشارع وهم لجهلهم وسفههم لا يعتبرونها. ولكن هنا واضح انه في باب الإكراه حيلتقوا مع القواعد الشرعية بحيث انهم حيعتبروا الإقرار اللي وليد الإكراه لن يعتبروا إقرار إلى غير ذلك من الأمور, لأن هم بيعظموا جدا جانب الإيه الـ يعني الاحترام بدن الإنسان ونفسه, وإن العقوبة لا تتم إلا يعني بعد أمور مغلظة جدا عندهم أكثر من الصف. فهم عندهم برضو في الإكراه في هذه الأمور. يقول ذهب مالك إلى أن من أكره على يمين بوعيد أو سجن أو شرب أنه يحلف ولا حنث عليه, وهو قول الشافعي وأحمد. هي دي تقريبا أو ضرب مفروض الشرب, يعني هو ممكن يقال لو قال له قر ولا يعني بيخيره يا يقر يا يشرب, ولكن هي الظهر يا ضرب ضرب مش ضرب بيمين بوعيد أو سجن أو ضرب أنه يحلف ولا حنث عليه, وقول الشافعي وأحمد أبي ثور أكثر العلماء. يقول هل يختلف حكم الإكراه مع اختلاف المكره عليه ونوع الإكراه؟ يقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية تأملت المذاهب فوجدت الإكراه يختلف باختلاف المكره عليه, فليس الإكراه المعتبر في كلمة الكفر كالإكراه المعتبر في الهبة ونحوها, فإن أحمد قد نص في غير موضع أن الإكراه على الكفر لا يكون إلا بالتعذيب من ضرب وقيد, ولا يكون الكلام إكراها. يعني الكلام المؤذي ممكن يعتبر إكراها أن الإنسان يترك بعض الطاعات إنه هو يعني يشتم أو لكن ده ما هوش إيه ما مش إكراه في الكفر. يقول قال القرطبي في تفسير سورة يوسف أكره يوسف عليه السلام على الفاحشة بالسجن وأقام 5 أعوام وما رضي بذلك لعظيم وشريف قدره, ولو أكره رجل بالسجن على الزنا ما جاز له إجماعا. إذن هو كما ذكرنا يوسف عليه السلام لم يفعل الفاحشة, مع أن هنا ما كانش فيه عرض معصوم, المسألة المرأة هي التي كانت راغبة, فإذن المسألة كانت زنا مجرد ما هواش فيه انتهاك لحرمتها, ومع ذلك رفض. طيب هل رفض يعني وجوبا أم استحبابا؟ في احتمالين, يعني يكون إيه هو رفض ياخد بالإكراه لأن هذا لا يعتبر عذر في هذه الحالة, وممكن يكون رفض إن ده عذر بس الأفضل عدم الأجر, زي ما قلنا في مسألة إظهار شعار الدين, الإنسان إذا أكره ووجد إن هو في صبره نوع من إظهار شعار الدين فيستحب له ألا يأخذ بالرخصة وإن كان الرخصة موجود، هل هذه من تلك أم إن عقوبة السجن التي هدد بها لا ترقى إلى أن تجعله يرتكب فاحشة كالزنا؟ الظاهر ما ذكره القرطبي إجماعا إن هو القضية هنا أن عقوبة السجن لا ترقى إلى أنها تبيح الزنا الذي هو فاحشة عظيمة، لا سيما وإن السجن بيعطل الإنسان عن حقوق كثيرة، يعطل الإنسان عن حقوق شرعية وتخص من يعولهم إلى غير ذلك، فكون يرضى به هذا يعني لا يرضى به إلا في حالة أنه لا يجد مخرجا ولا يجد مفاغا أن يفعل ما طلبوه ويخرج. قل فإن أكره بالضرب، لأن الضرب أعلى من السجن برضه على اعتبار السجن الخالي من الايه من الضرب، فإن أكره بالضرب فقد اختلف فيه العلماء، والصحيح أنه إذا كان فادحا، دي نقول كلها بتشير إلى إيه الموازنة بين الإيه الفعل المكره عليه وبين العقوبة، أن تكون العقوبة أشد ضررا من الفعل المكره عليه. ولذلك الضرب الفادح هذا يعني يؤلم الإنسان ويؤذيه، وهو أشد ضررا على الإنسان من أن يرتكب فاحشة مطائي وهو مكره، فيعني الضرب المبرح اعتبروه يعني دائما يعني هو الذي يلي القتل في المعاذير الموجودة، الضرب المؤلم الأمر. قل الصحيح أنه إذا كان فادحا فإنه يسقط عنه إثم الزاني وحده، وقد قال بعض علماء أنه لا يسقط عنه الحد وهو ضعيف. قال الحد كل واحد دايما يدعي الإكراه يبقى تسقط الحدود، لو قلنا قال يبقى الإثم ده بينه وبين الله. عندنا يعني لو الإمام رفع له رجل زاني، الزاني ادعى أنه أكره مش هيعتبر هذا عند بعض العلماء، قال وهو ضعيف، لما يدعي الإكراه القاضي يبحث في القرائن ويدعي الإيه؟ لو ادعى الإكراه دون بينة الأصل أنه إذا ثبت عليه الزنا بشهادة الشهود ولم يروا إكراها يبقى الظاهر أنه مش مكره، يبقى هو مطالب أنه يجيب بينة على أنه إيه أنه مكره وإلا يحد. أما أنه حتى لو جاب بينة أنه هو مكره نقول له هذا بينك وبين الله وتحد في الدنيا، هذا بعيد. لذلك قال انه من قال انه يسقط عنه الحد، انه لا يسقط عنه الحد، قال وهو ضعيف، فان الله تعالى لا يجمع على عبده العذابين ولا يصرف بين بلاءين، فانه من اعظم الحرج في الدين، وما جعل عليكم في الدين من حرج. يعني يجي واحد يكرهه على الزنا ويجيب شهود يشوفوه بيزني، فاما انه اول مره ما يزنيش والتاني يعاقبه، يا اما يزني والشهود يشهدوا عليه ويروح ايه يجلد او يرجم، يبقى الشرع وكأنه الحالة دي على قول هؤلاء، يبقى الانسان يختار بين بنفسه بين ان هو اما يعذب بايد المكره واما يعذب بايد القاضي. قال هذا مما لا تأتي به الشريعة، هيجي الانسان عايز يذل انسان يأتي به ويكرهه على الذنب يهدده بعقوبة تصلح، ضرب مبرح أذى بالغ، إما أن تزني وإما أن نفعل بك كذا. طيب هو الآن لو اختار أنه ما يزنيش هيوقع به هذه العقوبة، والشرع أذن رخص الإنسان يدفع عنه هذا الضرب، طيب اختار أنه هو يزني ويدفع نفس العقوبة، التاني يجيب شهود يشوفوه ويروح يشهدوا عليه، يجي قدام القاضي يقول فعلت هذا مكرها، يقول له الإكراه مش معتبر عندنا، يبقى هرب من العقوبة الأولانية وقع في عقوبة أشد. لا، يبقى هذا ينافي مبدأ العذر بالإكراه، يبقى لو أقام البينة على أنه كان مكرها يبقى لا يقام عليه الحد. أقول التقية هذا يعني مصطلح آخر لقضية الإكراه، ورد التعبير عنها أحيانا بقضية التقية، وربما يكون فيها إشارة إلى نوع توسع أكثر، لأن الإكراه إكراه على ترك واجب أو فعل محرم، والتقية مدارها على المضاراة، يعني ممكن هي في النهاية ترك واجب إظهار العداوة. التقية تشمل درجة يعني بالذات في باب الموالاة إن هو يمتنع عن إظهار شيء كان يجب عليه إظهاره. يعني المكره ما جالوش وقال له إما أن تفعل وإما لا، ده هو مما هذه طبعا تدخل فيه، ولكن مما يدخل في التقية وربما لا يكون قد داخل في الإكراه بالإطار اللي عرضناه، إن هو إجمالا عارف إنه لو أظهر ما يجب عليه إظهاره سيقع بعقوبة، ولو كتمه سيمر. يبقى المكره هنا كأن إكراه سلبي شوي، يعني هو فهذا يسبب التقية وهو يكون في يعني المضارة في أو كتم بعض أنواع إظهار العداوة للكافرين على وجه الخصوص إذا علم أن هذا يعني يلحقه منه ضرر. قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاء ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قال البغوي نهى الله المؤمنين عن موالاة الكافرين ومداهنتهم ومباطنتهم إلا أن يكون الكفار غالبين ظاهرين. دي حالة يكون الإنسان يعني في زمان أو في مكان فيه الكفار غالبين ظاهرين، يوم هو يداريهم حتى يمر من بين أيديهم، ده نوع من أنواع التقية، ربما يكونش داخل دخولا ظاهرا في الكلام على الإكراه اللي هو في إيه عقوبة وتهديد والكلام ده هي، ولكن نفس المعنى، نفس المعنى إن في مع طاعة يعلم أنه لو أظهرها طاعة معينة فيها استعداء لقومهم أعداء، وهو واجب عليه إظهار هذا لو كان يملك، فبدل ما أن يستعديهم يكتم هذا الأمر ويمر كما ذكرنا. يقول فهذا إذا كان الكفار غالبين ظاهرين، أو أن يكون المؤمن في قوم الكفار يخافهم فيداريهم باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان دفعا عن نفسه من غير أن يستحل دما حراما أو مالا حراما أو يظهر الكفار على عورة المسلمين. هذه مسائل لا تدخلها الإكراه ولا التقية، والتقية لا تكون إلا مع خوف القتل وسلامة النية. قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا كما ذكرنا باب التقية هو باب الإكراه، ولكن قد يكون أشمل نسبيا إنه يشمل صور غير واردة في باب الإكراه. يقول ثم هذه رخصة فلو صبر حتى قتل فله أجر عظيم. قل وقال ابن القيم معلوم أن التقاء ليس بموالاة، ولكن لما نهاهم عن موالاة الكفار اقتضى ذلك معاداتهم والبراءة منهم ومجاهرتهم بالعدوان في كل حال إلا إذا خافوا من شرهم، فأباح لهم التقية وليست التقية موالاة لهم. الباب الموالاة يشرع في أمور لإظهار العداوة، المسلم يشرع له أن يظهر العداوة للكفار، فإذا كان هنا ذا استثناء إنه يجي في مواطن لا يظهرها، وهذا نوع من أنواع الإكراه أو نوع من أنواع الاضطرار لو كان يغلب على ظني أنه متى أظهر هذه العداوة يعني فعل به ما يعد إكراه. يقول ولأن باب التقاء باب يمكن أن ينفذ منه الشيطان بسهولة، يزين للضعفاء ومرضى القلوب أن يركنوا إلى أعداء الله، قال بعدها مباشرة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. يحذركم في الدنيا أن تتخذوا هذا الباب تكأة وتستسهلوا هذه الكبيرة وهي موالاة أعداء الله، وينذركم أن إليه المصير فيجازيكم على ما فعلتم في الدنيا، فلا تحسبوا أن ترتكبوا هذه الكبيرة في الأرض مخادعين أنفسكم أو مخادعين الناس ثم تنجوا من عذاب الله في الآخر. هذا أمر شوف يعني منذ زمن بعيد القرآن نزل ببيان هذه الآفة لأنه يعلم أن الشيطان سينفذ منها، تجد كل إنسان يسارع في موالاة أعداء الله ويقول هذا يعني من أنواع التقية واللي في القلب في القلب، لا، الشرع أمرك بأن تظهر هذا الذي في القلب متى استطعت إلى إظهاره سبيل. هنا في ذكرنا مرارا ان هناك عد، هناك وفاء بالعهد، هناك احنا في باب الاكراه نقول لو مسلم بيتقال له يا تقتل يا تقتل ذمي، لا ما دام له ذمه دخل في ذمه الله ورسوله، اخذ عهد من المسلمين، المسلمين يفوا بالعهد ولا يوفروا انفسهم على حساب نفسه. باب العدل والانصاف ده باب المسلم يعني يتخلق به في كل وقت وفي كل حين، ومع المسلم والكافر ومع البر والفاجر. لكن باب اظهار العداوه هذا باب الشرع تعبدنا به، تعبدنا بهذا الباب، الانسان يظهرها مع اظهار العدل. امتى ما يكتمها؟ لو في مصلحه شرعيه بيدعو واحد للاسلام ويغلب على ظن يستجيب يبقى لا يظهر له هذه العداوه. لكن البعض يقول لك بدعو للاسلام او بمهد لدعوته للاسلام، تجد عشرات السنين انواع من الموده المنهي عنها، انواع من الصداقه المنهي عنها مع الكفار، وكل ده لانه يريد يعني بينه وبينه مصالح دنيويه اصلها مباح، البيع والشراء والكلام مما ذكرنا من صور ليست من الموالاه، هذه لا اشكال. لكن هو عشان يكتسب مشترين يداهنهم على الدين، وبعدين لما يخدع نفسه اكثر يقول لا ده هو بيمهد لدعوتهم. فين التمهيد؟ فين الدعوه؟ لا يمكن ان تاتي ابدا. تجد صداقه وموده منهي عنها ومحرمه، وهو يمني نفسه انه يدعوهم الى انه سيدعوهم وهو يعلم انه كافر ويعلم انه لا يود هذا، او يدعي انه يعني لو لم يفعل ذلك لتضرر ضررا بالغا. وكل من انواع تسولات الشياطين، من انواع تسولات الشياطين، الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء، تجد ان الباب كله من هذا الباب. فيقول يعني طبعا ليس من الاكراه الواحد يقول ان المشتري الكافر لو لم يعني افعل معه صور منهي عنها كبدئه بالسلام او غير ذلك مش هيشتري تاني، هذا لا يعد اكراها ولا يعد عذرا لمسلم ان يرتكبها. اذا هذا الباب باب التقية، باب يمكن ان ينفذ منه الشيطان بسهوله. ولذا الايات لما بينت هذه الرخصه حذرت معها، حذرت ان الله عز وجل يحذر العباد من نفسه، انه عز وجل مطلع على ما يفعلون، يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور، يعلم ما في نفوسهم وانه سوف يرجعون اليه. هو الله عز وجل عليم بحالهم في الدنيا، عليم بما يحدثون به انفسهم، ثم انهم مرجعهم اليه سبحانه وتعالى. وقال شهاب الدين القرافي: الا ان تتقوا منهم تقاه تقديره، لا تفعلوا ذلك في حاله من الحالات الا في حاله الاتقاء، الا في حاله الاتقاء. وقال ابن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاه، أي إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم، فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم، وتضمروا العداوة، ولا تشيعوهم على ما هم عليه من الكفر، ولا تعينوهم على مسلم بفعل. نوى الكلام كله في دائر في هذا الباب. يعني إلى هنا نكون بفضل الله تبارك وتعالى قد تكلمنا على الآية الثانية من أبواب باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. ذكر يعني الآية الأولى كانت في الكلام على الغلو في الصالحين، وهذا أحد أشهر أسباب وقوع الشرك على ظهر الأرض. الآية الثانية كانت في الموالاة، وهذه أيضا كانت من أكثر هي من أكثر أسباب وقوع الشرك والانحراف على ظهر الأرض. ذكرنا ما يتعلق بها من كتاب فتح المجيد ومن كتاب فضل غني الحميد. قبل أن ننتقل إلى الآية الثالثة، يعني كما وعدنا سيكون المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى فيها تفصيل في قضية البيع والشراء مع الكفار، لما يعني ذكرناه من الأدلة على جواز هذا. البعض بيدعو إلى مقاطعة المنتجات الأجنبية ويرى أن هذا من الدين مع وقوعي في أنواع من الموالاة الصريحة. يعني الشرع حرم المودة، حرم المحبة، حرم النصرة، حرم الثناء على الكفار، حرم مشاركتهم في أعيادهم. هناك من يقع في هذا كله وثم يأتي في قضية البيع والشراء يتشدد فيه. في الواقع يعني سوف نزيد الأمر وضوحا بإذن الله تبارك تعالى من بيان الأدلة على مشروعية أو على جواز البيع والشراء مع الكفار، مع أن هذا ليس هو أن هذا خلاف الأولى دائما دائما في كل الأحوال، هو خلاف الأولى كما ذكرنا في حكم الزواج من الكتابين. وإن كان الزواج من الكتابين الأمر في أغلظ فهو مكروه كراهة مشددة، بينما في البيع والشراء هو خلاف الأولى. خلاف الأولى بقى في حالات الحرب والسلم وحالات والوطنيين وغير الوطنيين، الأولى دائما أن المسلم لو يقدر، ده مش من باب التحريم، ده من باب الأولوية، أنه لا يعامل إلا مسلم بحيث أن الربح الذي يؤخذ منه يذهب إلى مسلم يبقى أولى. دي من جهة. فيبقى المسألة أن البيع والشراء مع الكفار جائز جائز، ولكن الأولى متى أمكن أنه لا يبيع ويشتري إلا مع مسلم، وهذه كمسألة ثابتة. يبقى أنه هل يوجد حالات يمكن أن يفتى فيها بعدم جواز التعامل مع الكفار أو مع صنف معين من الكفار؟ هذه أولا يجب أن يعلم أن لو قلنا بجواز هذا هيبقى استثناء وليس أصل كما يزعمه البعض، والظاهر أنه يجوز لولي الأمر أن يقيد المباح متى كان الأمر مبني على مصلحة شرعية معتبرة. يعني ده ملخص المسألة، وإنما نعني أن يوجد اجتهاد من علماء معتبرين يرون أن الأمر بدون أن يكون الأمر يخضع لمصالح محدودة لبعض لأفراد من المسلمين أو لجماعات منهم، إنما العبرة المصلحة العامة للمسلمين. لو وجد علماء معتبرين يجتهدون وفق الضوابط الشرعية ومنعوا من هذا، يكون المنع مؤقت وفق ما ذكروا. ربما نزيد هذا الأمر بعض التوضيح يعني في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قد نأخذ يعني كل المرة في هذا الكلام، قد يعني إذا انتهينا لا ندري هل سنستكمل الباب أم سنتناول نقد سريع لكتاب اللمع، هذا قد يتضح في المرة القادمة إن شاء الله. السؤال كان من المرة اللي فاتت يقول إذا كانت الصغائر المذرية هي التي تنقص من قدر صاحبها، فما هو تعريف الصغائر الغير المذرية مع إعطاء مثال؟ وهل الصغائر الغير المذرية هي نفسها من جنس حسنات الأبرار والسيئات المقربين؟ فيكون على قول من يقول إن الأنبياء يقعون في الصغائر الغير مذرية هي عندهم من باب حسنات الأبرار والسيئات المقربين. لا، الباب حسنات الأبرار والسيئات المقربين ده قول من يقول إن الأنبياء معصومين من الصغائر والكبائر، ولكن يقعون في خلاف الأولى، وخلاف الأولى يلامون عليه. لكن ما يقولش لكن هذا القول مخالف لمن يقول أن الأنبياء يقعون في الصغائر غير المذرية. الصغائر غير المذرية يعني الإنسان يعني يرتكب صغيرة أولا مع عدم الإصرار عليها، وثانيا هذه الصغيرة لا تتعرض، لا تكون دلالة على نقص في دينه كالصغائر التي يكون فيها نوع من مثلا الاعتداء على الأعراض أو حتى ولو اعتداء يسير، وإنما يعني الصغائر غير المذرية تكون في أنواع من الأمور المحرمة التي ليس فيها قطع في هذا. قل لي يعني مثلا من الأمثلة، مثلا إنسان يعني يكون يعني يتيقن مثلا إن إنسان له عنده مال حقير، ولكن هو يعرف إن له عنده مال فلا يسعى في رده غير أو شيء من هذا، لا يتورع مثلا. يعني إنسان له عنده مبلغ صغير جدا ما يبقاش مشغول بأداء هذه الأمانة، ما زي مثلا الآن، وده أمر للأسف ناس كتير تتساءل بيه. أنت ماشي كامل بعد الخمس، قل إن هو ممكن يكون مثلا التساهل بأداء الحقوق التي الحقيرة التي يعلم أن أصحابها لا يستصرفون لها، ولكنها حقوق ثابتة أو نحو من هذا. هذا قد يكون الصغائر غيب المسلم. ما يعطى المسيح الدجال من خوارق العادات، هل هو سحر تخيل أم أنها حقيقة؟ المسيح الدجال له وضع خاص، هو أعطي خوارق عادات لم تعطى لغيره من الدجاجلة، وكانت الفتنة به عالية جدا، إن الله عز وجل أعطى له كل هذه الخوارق، ولكن معها جعل في أنه يدعي الربوبية، والربوبية يعني ادعائها الكاذب ظاهر في أنه مخلوق، بل مخلوق يعني ليس سوي الخلق، يعني أعور ونحو هذا. يعني فأعطي خوارق عادات لأنه أعطي معها ما يعلم المؤمن كذبه، كذب للدعاء الذي ادعاه خاصة، وهو الدعاء الربوبي. هل يجوز الأكل مع مشرك إذا كان زميلا في العمل؟ المشاركة في الطعام هي نوع من أنواع الصداقة غالبا. ممكن أحيانا مثلا إنسان يبص يلاقي في بياكل يعني في بصورة معينة عدد كبير، حصل اشتراك مثلا في سفر في سفينة، دخلوا الناس المطعم، دخلوا كلهم قعدوا قصاد بعض، بتفرق عن حال ان الناس بلا شك تعتبر المشاركة في الطعام من اكثر اسباب الصداقة. اذا كان الامر اختياري، اثنين اصدقاء، اثنين يعني يعملون معا، ده أمر ما فيش إشكال إن الإنسان يكون يعمل في نفس المكان يعمل في واحد مشرك، لكن القضية إنه يبقى هم لديهم اختيار ويختار إنهم يشترك في الطعام، دي من أعلى درجات الصداقة فيما نعلم. فهو يمنع من هذا الباب، ما فيش ما يمنع. أقول لك لو واحد ده في سفر دخلوهم على على مكان الطعام وقعدوا لقى جنبه واحد مشرك، لقى أمام واحد مشرك، لكن القضية الاشتراك الطعام اللي هو المعهود في الذهن إن ناس في عمل يقدر كل واحد يأكل لوحده، يقدر كل اثنين أصدقاء كل مجموعة بينهم ومن بعض صداقة خاصة يروحوا إيه بيجيبوا طعام مشترك، هذا يبقى المنهي عنه هو الصداقة. والطعام بالصورة التي تذكرها من لوازمه، هل يصح التسمية بهذه الأسماء عبد العاطي عبد المعطي؟ المعطي هو الوارد، والعاطي معناه صحيح ولكن صيغة المبالغة أفضل. عبد الرزاق عبد الرازق أيضا الوارد الرزاق، وهي أولى صيغة مبالغة، وإن كان الرازق مش ما فيهاش إشكال. يقول ما هو الضابط، هل يجب أن تكون على وزن صيغة مبالغة فلا يصح الرازق بدلا من الرزاق؟ إذا كان اسم الفاعل مش هيبقى معناه صحيح يجوز، ولكن الأولى المحافظة على صيغة المبالغة إذا كان وجد من صيغة مبالغة. السلام عليكم. قل لو هدده رجل وغلب على ظنه أن المكره لن يفعل ولكنه شرع في العقوبة وظلت مستمرة، هل يجوز للمكره أن يفعل ما طلب منه؟ على العقوبة دي تصلح إكراها لما طلب منه يبقى بلا شك. قل هل فعل حاطب بن أبي بلتاع يدخل في التقية أم لا؟ هل اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم مخطئا أم لا؟ ولماذا لم يعاقب؟ لا يدخل في التقية طبعا، ده هي نزل فيها كما ذكرنا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فإذا هذا من الموالاة المحرمة جزما، ولا يدخل في التقية اطلاع الكفار على عورة المسلمين. واعتبره النبي صلى الله عليه وسلم مخطئا خطأ فادحا، وأقر عمر رضي الله عنه على أقر النبي صلى الله عليه وسلم عمر على قوله دعني أضرب عنق هذا المنافق، ما يدل أنه كان يمكن أن يقتل ولكن لم يعاقبه لأنه شهد بدرا، ولأن عدم عقاب النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب رضي الله عنه يدل على أن الإمام مخير في الجاسوس، إن وجد أنه رجل صالح وقعت منه زلة وأنه يأمن يغلب على ظني أنه لو تاب فيتوب توبة حقيقية يتركه، وإلا جاز له أن يقتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لعمر إنه لا يجوز قتله أو إنه معصوم الدم. قل ماذا لو أكره على فعل الزنا؟ هل يجب عليه أن يتبين إذا كان العرض الذي سيفعل به محصرا أم لا؟ هي بتباع يعني يظهر الأمر، الإنسان فيزني بامرأة راضية يبدي عليها علامات الرضا، مكرهة هي الأخرى يبدو أنها إيه؟ يبدو عليها علامات الإكراه، إن كانت هي مكرهة فلا يجوز هو أن يقدم. وهذا التبين يحصل، وإذا تبين فهل له أن يستأذن منها؟ لا، ملوش أن يستأذن ولا يجوز له أن يفعل. إذا سئل شخص عن مذهبه في مسائل ما وكان يغلب على ظني أن السائل لن يعاقبه سواء بتصنيفه تصنيفا معينا غير محمود عندهم، فهل يشرع أن يجيب بما يوافقهم تقية لهم؟ السؤال لو أنا جاوبته كذا حقول يجوز، لكن في اعتبارات ما ذكرهاش السائل في السؤال، وهو إن هذا ضرره يكون أبلغ ضرر أنه يذكر خلاف ما يعتقد، لأنه يريد أن يدعو إلى ما يعتقد. إذا ذكر كلاما يخالفه ألزم أن يدعو بما ذكره تقية، تستمر معه التقية، فإما أنه يترك الدعوة وإما أنه هو يدخل في حاجة ما تجست فيها التقية، وهو أن باب الدعوة ما ينفعش الدعوة إلى الباطل. فإذا سئل أجاب عما بما يعتقد، إذا سئل أجاب بما يعتقد، بس لا يتنفل، يعني يجيب على قدر السؤال. أحيانا يعني يكون هناك يتنفل بإجابات غير مطلوبة. السلام. اشتغلت بإحدى شركات المحاليل الطبية وأمرني المدير أن أحلق لحيتي خشية أن يقع أو يسقط شعر في المحاليل فتضر المريض، ولكني رفضت حلقها فهددني بترك الوظيفة، فما حكم حلقها في هذا الوقت؟ أولا المدير يعني واضح أنه هو كلامه في غير محله، أنه يعني إذا كان هي اللحية طب يعني بيحلقوا الشارب كمان مثلا، طب الشعر ما هو شعر الرأس بيسقط بنفس معدل شعر اللحية، بيحلقوا لكل الناس شعرهم؟ الأظافر النساء وما فيها من الطلاء ونحو هذا، وده حاجات كيماوية تضر أكثر، ويمكن أخذ يعني ما يشاءون من أمور وقائية لو كان هي دي المشكلة، لبس مثلا كمامة، لبس شيء واقي حيث لو واعد طاع في السيدة وهكذا. على أي حال فواضح أن هو العلة التي ذكرها ليست في محله، يكون هددك بترك الوظيفة ينظر هل يغلب على الظن أن تجد ما تقتات به أم لا، فإن كنت تجد عمل يسد حاجتك وحاجة من تعول فيبقى إذن هذا ليس إكراه، وإلا قد يعتبر نرجو أن يكون إكراه. كل هذا الموقف حذيفة من اليمن في غزوة الأحزاب يعد من التقية عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدث فيه بشيئة، لا يعني باب الأمر القتال وأمر أوسع باب من الباب اللي أنت بتذكره، يعني عموما باب مصالح ومفاسد. ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم خلف إمامه في صلاة جهرية أو سرية؟ الراجح أنه يجب القراءة في السرية والجهرية ولا تجزئ قراءة الإمام على المأموم. بعض أهل العلم بيقول أن الإمام قراءة الإمام تجزئ عن المأموم. مسألة فيها خلاف ذكرناها في درس الفقه. هل يشرع أن نأخذ أجازة يوم السبت مع الجمعة أو ليس في هذا تشبه؟ وكذا أجازة الصناع غالبا ما تكون الأحد. الذي يملك أمر نفسه ما يحاول ما ياخدش أجازة الأحد ولا السبت. الجمعة والسبت مع بعض محتمل. مسألة بيع أعضاء الجسم والتبرع بها وقراءتها، بيعها لا يجوز بإجماع المعاصرين اللي تكلموا في المسألة. بعضهم منع من مسألة نقل الأعضاء تماما في كل الأحوال، وبعضهم فرق بين البيع فحرمه وبين التبرع فأجازه. يبقى البيع محرم بإجماع المعاصرين تقريبا، التبرع مختلف فيه، ومن يجيزه يجيزه بشروط أخرى. يعني التبرع ده شرط منها ما تكون تبرع مش إيه مش بيع. الشرط الثاني أن يكون يغلب على الظن أن المتبرع لن يلحقه ضرر بهذا التبرع، وده لا يكاد يعرف لا في الكلية ولا في غيرها إلا الدم. ولذلك الدم يعني تقريبا كل من تكلم في المسألة قال بجواز نقل الدم. لكن الأعضاء الأخرى بلا شك أن الإنسان يعني يتضرر جدا بأنه يبقى عنده كلية واحدة، هو حيعيش بس يتضرر بالذات أن الأسباب اللي خلت الناس يجي لها فشل كلوي أسباب شائعة. يعني المريض الإنسان اللي عنده كليتين أصبح معدل اللي بيصاب بخلل في الكلية كبير جدا، فبيحتاج الكليتين بتوعه وقفوا ينقلوا له إحدى الكليتين من رجل آخر، يبقى ده عايش بكلية وده عايش بكلية. يغلب على الظن إن اللي بكلية واحدة ده حيصاب بمرض بعد. فالظاهر يعني باب النقل الأعضاء باب أولا فيه قطع للأعضاء من واحد سليم هتهدف بيه مسلة قطع في الجسم، فيعني يحتاج إلى دليل رخصة لجواز أن الإنسان يقطع جسمه ثم يأخذ عضوا منه. ويعني المسألة لا تقل عن الكراهة، مسألة نقل الأعضاء لا تقل عن الكراهة، وكثير من المعاصرين يمنع منها. لو كانت بيع يبقى من باب أولى. أيضا بعض بيفرق بين النقل حال الحياة والنقل عند الموت. الإنسان يوصي أنه لو حصلت له حادثة وحصل له موت دماغي فقط ولكن أجهزة الجسم بيعمل بالتنفس الصناعي وكده، في أعضاء معينة ما تتنقلش غير في المرحلة دي، هذا يعني سد الذرائع يقتضي منعه أيضا. حتى يعني سد الذرائع أن الناس تتساهل بإتلاف الجثث، والكلام حاصل كتير، والبعض الناس يعني لا تسعف من لما يكونوا يعرفوا أنه هو متبرع أو أنه حتى مش متبرع، أنه ما فيش حد حيسأل عليه. فالظاهر سد الذريعة، وأن المرض المريض الذي سيعالج سيظل يعاني من آلام، هو مريض عنده مثلا فشل كلوي أو غيره حيفتحوا بطنه والآخر أمره ممكن ما يحتملوش ويموت في العملية أو بعدها. أو يعني بدل ما عندنا مريض بقى هيبقى عندنا مريضين يكملوا حياتهم كده. وفيها يعني إذا كان الشارع نهى عن الكي فهذه من أعلى خطرا من الكي وأعلى ضررا، فهو من أنواع التداوي اللي فيها إشكال، لا تقل عن الكراهة. وكثير من المعاصرين يرى الحرمة. البيع حرام جزما. السلام. قلنا نرجو التفصيل في موضوع اللحوم المستوردة. ذكرنا قبل ذلك أن الذبح حتى يجوز ينبغي أن يكون الذبح مسلم أو كتابي، وأن يسمي الله، وأن يقطع الأوداج والبلعوم أو المريء، وأنه متى اختل شرط من هذه الشروط صارت الذبيحة ميتة. إلا أنه لو نسي، لو نسي ذكر اسم الله، مش أنه تعمد ذكر اسم غيره، يمكن أن يسمى عند الأكل. هذا ما فيش حاجة في الشرع اسمها اللحوم المستوردة، إنما في حاجة اسمها شروط الإيه؟ الذبح. الأصل في ذبيحة المسلم إن بقية الشروط موجودة فيها. يعني الشرع قال لك أنت لما تيجي تذبح اعمل الشروط دي. طب جالك لحم عرفت إن هو من ذبيحة مسلم أو كتابي ممن يلتزم بكتابه اللي فيه الذبح، يبقى الأصل فيها الإيه؟ الجواب. طيب لحم وجدته ما تعرفش ده مين اللي ذبحه، الأصل في اللحوم الحرمة، الأصل في اللحوم الحرمة، لأن في الصيد قال إذا وجدت الطائر اللي انت رميته بسهمك وذكرت اسم الله على السهم، إذا وجدت الطائر في الماء احتمال يكون مات هو في الجو بأثر السهم، يبقى كده إيه؟ ذبيحة. واحتمال يكون نزل حي في المية غرق، يبقى كده إيه؟ ميتة. قال فإذا وجدته في الماء، الحديث فإذا وجدته في الماء فلا تأكله فإنك لا تدري أسهمك سبق أم الماء. ومنه يؤخذ أن الأصل في اللحوم الحظر، بإحدى القواعد اللي ما ذكرها الشيخ السعدي في كتاب القواعد الفقهية، إن شاء الله نبتدي الأسبوع ده فيه، في لما ذكر الأصل في الإشياء الإباحة قال ويستثنى من هذه القاعدة الذبائح، فإن الأصل فيها الحظر، والأضاع فإن الأصل فيها الحظر، الأصل فيها الفروج الحظر. ما هو دي احنا قلنا الأصل في ذبيحة المسلم الحل، يبقى مجزر بتاع مسلمين خلاص، يبقى هم بيتبعوا شروط الذبح، إلا أن تتيقن أن هم بيعملوش. اللحوم المستوردة يبقى نشوف هل هي ذبيحة مسلم أو كتابي، معلوم أنه بيلتزم بكتابي يبقى تؤكل، ما كانش يبقى ما كانش. في الواقع أن هي المشكلة كلها قائمة في أنها بتيجي معها شهادة بأنها ذبحت طبق الشريعة الإسلامية. الشهادة ديت كثير من الناس قالوا أنها شهادة من مجاهيل لا يشهدون الذبح، بدليل أنها أحيانا كانت بتيجي غلط مع السمك، فالظهر اللي هناك افتكر أن السمك هو كمان مفروض يتذبح، وذي وقع حصلت يعني معروف. لذلك الذي نميل إليه أنها محرمة لأنها ليست ذبيحة مسلم أو كتابي، معلوم أنها، بل العكس معروف أنهم لا يذبحون، المعروف عنهم أنهم بيستخدموا الصعق الكهربي والنحن. نعم. الأمر في التسمية هين. لو افترضنا جدلا، المسألة دي لا أحسنها يعني، لكن لو افترضنا أننا حنفتي بوجوب أن يسمي مع كل واحد، وهو تأول وسمى مرة واحدة، الأمر يسير في من لا يتعمد ترك التسمية أو يتعمد ذكر اسم غير الله، ده ممكن تسمي الله عند الأكل وإيه وتأكل. المشكلة في اللي ما بيقطعش الأوداج أو بيتعمد عدم التسمية، وأسوأ منه اللي بيتعمد ذكر إيه اسم غير الله. لكن اللي هو يقولك اللي في المجزر ممكن ينسى، ممكن يسمي مرة واحدة على كله، أمر النسيان أو الترك التسمية التأويل ده أمره، ده إيه أمره يسير، ممكن تأكل عند، ممكن تسمي عند الأكل. هل يجوز أن يخلو الطبيب بالمريضة ومعها ممرضة وامرأة ثقة؟ دي ما اسمهاش خلوة كده، ما دام هما امرأتين وثقتين تبقى يعني المريضة وامرأة ثقة أخرى ليست خلوة، والأولى يبقى ذي محرم. ما حكم أخذ العربون في البيع؟ في حديث في النهي عنه ولكنه ضعيف، والظاهر أنه لو كان يعني وعد البيع ويتضرر لو فسخ أحد الطرفين فأخذ عربون، يبقى ده حكمه حكم الشرط الجزائي بشأن اللي هو ده صورة مستحدثة، كانت اسمها العربون زمان وفي حديث في النهي عنها، لكن الآن بقى اسمها أو اسمها في العقود الأكبر شوية الشرط الجزائي، أباحته لجنة مجمع البعوث الإسلامية في منظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة كبار العلماء في السعودية، بشرط أن يكون في حدود الضرر المتوقع، ما يبقاش مبالغ فيه. إذا كان أما ما كانش فيه ضرر يبقى لا يجوز، يبقى إن كان يتوقع ضرر من فسخ العقد قبل إتمامه أو في منتصفه ويحط شرط جزائي، العربون منه، العربون في بعض صوره بيبقى كده. السلام عليكم. يوجد شخص يعمل في وصفة الدش ويريد أن يعرف إذا كان المال حلالا لكي يعمل عمرة أم لا، مال خبيث. يقول هل عذاب القبر يخفف عن الإنسان حساب يوم القيامة؟ هو جزء معجل من العذاب، يعني بلا شك أنه ممكن إنسان يعذب في القبر وفقط. هل الذي يعمل في الضرائب ماله حرام؟ يعني إذا كان متأولا أنه هو يدفع الظلم عن الناس يرجى لا يكون ماله حرام. في الواقع شخصان له فتوى في مسألة الذي يعمل في دفع الظلم عن الناس، ولكن يعني معظم الصور مش منطبق عليها الفتوى دي، ان هو يعني الناس تكون يعني راضية به هو، انه كأن يعني يبقى الصورة اللي هو ذكرها اقرب من صورة المراجع القانوني الان مثلا اللي هو بيعمل على. فقالوا لو كان يعني حاصل فتوته، لو صغناها بعبارات معاصرة، ان الذي يعمل لو يقدر يمارس نفس الدور اللي بيمارسه المراجع القانوني في الحالة دي يبقى يجوز، تبقى من باب الوكالة عن المتضررين، وغير هذا يكون فيها اشكال. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.